على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة إن والدته أوصته قبل وفاتها بأن يقرأ سورة الرحمن في يوم الجمعة وأن يهب ثوابها إليها. يقول انقطعت عن تنفيذ هذه الوصية لسماعي لرأي أحد العلماء بأن قراءة القرآن لا تفيد الميت، واستدل بقوله تعالى لينذر من كان حيا، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أنفذ الوصية أم أظل على انقطاعي؟ أنت عاق يا بني، واللي قال لك الكلام ده مش عالم، مش عالم. ده في حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، ده حديث. وبعدين إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها ولد صالح يدعو له. فلما تدعي لأبوك وتدعي لأمك أو تقرأ لهم القرآن، ما هي نفس الحكاية بقى، تدعي لهم أحسن ولا تقرأ لهم القرآن أحسن؟ تقرأ لهم القرآن أحسن. فإزاي تنقطع عن الوصية بتاعت أمك من أجل كلام تسمعه بلا دليل؟ حتى الدليل اللي بيستدل به اللي قاله لك يدل على أنه ليس من العلماء في شيء، لا هو من العلماء ولا حتى من المتعلمين. لتنذر من كان حيا ولا لينذر من كان حيا، إيه علاقتها دي؟ وأنت بتنذر أمك؟ انت بتخوفها دلوقتي بتقول لها هتروحي النار لو ما صليتيش؟ في كده في الدنيا؟ ايه لينذر من كان حيا دي؟ ايه علاقتها دي؟ ايه علاقة دي بدي؟ انت عاق يا ابني، انت غلطان. فانت دلوقتي بتعمل الاتي، انت كنت بتقرا سورة الرحمن يوم الجمعة، انقطعت بقالك قد ايه؟ كم جمعة؟ عوض اللي فات كله عشان لا تؤاخذ، بمعنى انك كل جمعة بقى تقرأ مرتين او تقرأ ثلاث مرات لحد ما تقضي الفترة اللي انت امتنعت فيها. ان مش في حديث واضح جدا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هل بقي علي من بر ابوي شيء بعد موتهما يا رسول الله؟ قال نعم نعم، يعني البر ما ينتهيش بموت الاب والام، ان تصل اهل مودتهما وان تصل رحمك التي لا رحم لك الا من قبلهما، وأن تستغفر لهما وأن تنفذ عهدهما. حديث عندك في الكتاب بتاع أخلاقيات الإسلام. قراءة القرآن لأبوك أو لأمك اللي ميت إزاي إزاي إزاي يقول لك ما ينفعش؟ إيه البخل ده؟ ما ينفعش ما ينفعش، ما تقراها هتخش جهنم لو قريتها؟ لو قريت سورة الرحمن لأمك وما وصلت لهاش هتروح جهنم؟ هيحاسبك ربنا؟ هترتكب إثم؟ دي طاعة الوالدين واجبة حتى وإن خالفت السنن والمندوب. طاعتهم ممنوعة في حاجة واحدة بس، اللي هو مخالفة أمر الله أو شرع الله أو فريضة الله بس، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جات لي واحدة ست في مصر قالت لي ابني راح يشتغل في وظيفة في شركة كويسة، وكنا بندوره على شغلة مش لاقيين له اللضة. الحمد لله ربنا وفقه في شغلة حلوة قوي، بس ابني ملتحي في الشغل. قالوا له احلق دقنك، يحلق دقنه ويشتغل ولا يربي دقنه ويقعد في البيت؟ قلت له لا احلق دقنه. قطع امك، مش امك قالت لك احلقها؟ احلقها. لو امك قالت لك ما تنزلش تصلي في الجامع، صلي في البيت، وعصيت صلاتك اللي في الجامع دي مش نافعه، مش نافعه. امتى بقى تعصيها؟ لو قالت لك ما تنزلش تصلي الجمعة، هنا لا، هي وأبوك والدنيا كلها قالت لك ما تنزلش تصلي الجمعة، لا تنزل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الجمعة ربنا قال فيها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بس، مش أي يوم تاني. الدين واضح والكلام واضح، لكن الناس اللي بتتفلسف بقى وتحب تطلع فيها وتعمل فيها يعني منظر عن غير علم هيروحوا في 60 دول. قريت سورة الرحمن لأمك وربنا ما خدهاش منك، ما قبلهاش، هيعاقبك؟ سين سؤال، هيعاقبك؟ خلي عندك عقل. بقول لك اوعى ولا العقرب تحت رجلك، واحدة من اتنين، يا تقعد تقول لك طب قول لي العقرب انت بتضحك علي، انت عن لدغك العقرب. في احتمال ان انا صادق وفي احتمال ان انا كاذب. لو انا كاذب وقمت نطيت جرى لك حاجة؟ ما جراش. لكن لو انا صادق وما نطيتش هتتلدع وتموت وضع نفسك، مش كده برضو؟ هتقرأ سورة الرحمن لأمك طاعة لأمك، احتمال توصل واحتمال ما توصلش، مش كده؟ بالعقل بقى، بلاش بالسنة وبلاش بالدين، بالعقل. لو قريت ووصلت يبقى يا دار ما دخلك شر، يبقى الحمد لله أطعت أمك ونفعت أمك، مش كده؟ طيب قريت وما وصلتش خسرت حاجة؟ ما خسرتش، بل كسبت ثواب القراءة، انت كسبت ثواب القراءة وما وصلتش لأمك، لكن انت اللي خدتها، يبقى ما خسرتش. طيب ما قريتش بقى وكان في احتمال انها توصل، خسرت انت وخسرت امك ولا لا؟ ها، مش كده برضو؟ بالعقل يا جماعة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تعلمنا من فضيلتكم ان المؤمن لا يعذب عذابا مهينا ولا يخلد في النار، وانما العذاب المهين للمشركين فقط. وفي سورة النساء في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والسؤال: هل مخالفة شرع الله في التركة تعادل الشرك بالله؟ ارجع للخطبة يا اخي، ارجع للخطبة، ارجع للخطبة هتلاقيني شرح. قلت ان كلمة يعصون ده، ومن يعصي ان اريد به الكفر فالخلود على حقيقته، وإن أريد به العصيان فقط غير الكفر فالخلود مجاز يفيد البقاء لمدة محددة. أنا إيه لها في الخطبة؟ إيه لها في الخطبة؟ نعم. رجل له 3 بنات ويمتلك منزل ويريد تقسيم الميراث شرعا، وكذلك له إخوة متوفين ولهم أولاد بنين، فما حكم الشرع إذا أراد هذا الرجل بيع هذا المنزل لبناته بثمن الأرض الذي كان قد اشتراها بها في ذلك الوقت، مع العلم بأن بناته هم الذين قاموا ببناء المنزل؟ السؤال دلوقتي أنت عاوز تقسم إيه؟ بيقول عاوز يقسم إيه؟ التركة. إذا أراد الرجل التركة، أي عاوز يقسم التركة، عاوز يقسم الميراث اللي انت بتقول عليه في السؤال، الميراث او يقسم التركة. كلمة تركة جاية منين؟ من ترك، فمالك لا يعد تركة الا اذا تركته انت ورحت اتدفنت، كده ولا مش كده؟ لا، تركة ايه اللي تقسمها يا راجل انت؟ هو انت في تركة وانت تركت حاجة عشان تقسمها لسه؟ التركة يعني متروكة، يعني مت وسبتها، ادي التركة. عاوز تسميها ميراث كذلك، الميراث متى يصبح ميراثا؟ اذا مات الرجل وترك ما يورث، مش كده؟ يبقى اللي انت هتقسمه ايه بقى؟ له تركة وله ميراث، فلو قسمته حسب الشرع هتروح جهنم، هتروح جهنم. ليه؟ لانك بتقسم حاجة مش مظبوطة، مش صح، وتقسيمها غير مظبوطة برضو، لانه محدش عارف مين هيورث مين، حد عارف مين هيورث مين؟ كتبت لبناتك وبنتك ماتت، ها؟ اللي خدته بنتك ده راح لمين؟ لجوزها. هل من حقه؟ لا، مش من حقه، صح ولا غلط؟ امال من حق مين؟ من حق عمامها او اولاد عمها. وبعدين تقسم اموالك وتديها لعيالك وانت قاعد كده تتفرج عليهم تبقى يعني ايه معناها يعني؟ ما تخليك انت كده صاحب اليد العليا يا اخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ما تنفق على اولادك وتبعشش عليهم وتبسطهم وتسعدهم وكل حاجه من مالك، وتبقى انت قاعد فلوسك في جيبك، ابني على كتفه قوم ادور ادور عليه، ادي فلوسي لمراتي ولعيالي وبعدين اشحت منهم، عييت بقى. والفلوس هتتكلف كتير، الفلوس خدوها عيالك، هيقولوا ايه؟ الشافي هو الله يا عمي، انا عملت اللي عليا، جبت الدكتور قال ده مرض شيخوخه، مرض شيخوخه، هعمل ايه؟ خلاص، مش كده برضه؟ يا جماعة يا جماعة، أي إنسان له مال، المال مش ماله، المال مال الله، حطه في إيدك طول ما أنت عايش، طول ما هو في إيدك مسؤول عن تصرفاتك فيه، تتصرف فيه بما يرضي الله. لما تموت المال مش بتاعك، بتاع ربنا، هو يحطه مطرح ما هو عاوز، زي ما حطه في إيدك يحطه في إيد غيرك، في إيد مين؟ دي بتاع ربنا. نعم. جاء في حديث الليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب جف القلم على علم الله وأضله الله على علم، وشرحتم فضيلتكم جف القلم على علم الله ولم نستوعب وأضله الله على علم، نرجو مزيدا من التوضيح. دي موجودة في الخطبة في شرح الآية، وهتسمعها ولو حبيت يعني، عشان كده أنا كنت بهتم بالحديث، إنما الآيات اللي مشروحة هنا اللي بيجيبها يستدل بها الإمام البخاري أنا ببقى تاركها لشرح المنبر. ومع ذلك الآية أصلها أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أدي أصل الآية، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يضل واحد يضله وهو عالم بما يستحق هذا الشخص، هذه معنى. المعنى الآخر أن الإنسان قد يكون عالما ويضله الله رغم أنه على علم. ليه؟ لأنه استغل علمه فيما لا يجب، ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء أو يكسب به الدنيا، يأكل به عاوزها يعني، زي علماء بني إسرائيل مرأة رب أضلهم الله على علم، دول هم حملة التوراة ومع ذلك كتبوها بأيديهم، مش ده اللي حصل؟ نعم. هل أجد عندكم النصيحة لحالتي؟ فأنا متزوج وبعد فترة صعبة على زوجتي، رزقنا بطفلة جميلة والحمد لله، ولكن المشكلة هو أن كل من يراها يشهد لها بالجمال، فما يكون لها إلا أن تتعب في أغلب الأحوال، وقد كان ذلك من أسباب تعاستي، فأرجو أن أجد عندكم النصيحة فيما يجب أن أفعله، وهل هناك أدعية معينة تقال، وهل هناك آيات قرآنية أستطيع أن أتلوها مع العلم بأن أسرتنا الصغيرة ملتزمة دينيا والحمد لله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أولاد جعفر تسرع لهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم. سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاده كانوا حلوين قوي، أي عين تشوفهم يتحسدوا بسرعة. في ناس أظن كان زمان في مثل يقول لك فلان ده نجمه مكشوف، نجمه مكشوف، معنى نجمه مكشوف يعني ايه؟ يعني يتحسد بسرعة، يتحسد بسهولة. في ناس ما تتحسدش بسهولة وفي ناس تتحسد بسهولة. طبعا بدم البنت بنتك بتتحسد بسهولة، تبقى البنت ايه يقولوا عليها معيونة، يعني تصيبها العين فتسترقي لها يعني ترقيها. الرقوة اللي كانت موجودة، كان في رقى كثيرة في الجاهلية أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ومنع البعض الآخر، وفي الوقت نفسه في بعض الرقى وردت عنه، وحتلاقيها في كتاب المحظورات، هتلاقيها. ومع ذلك أنا بقولها لك دلوقتي، إنك أنت ممكن ترقي بنتك كل ليلة أو كل صباح، ترقيها بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر عين حاسد أو أي شيء يؤذيك الله يشفيك. وفي واحدة تانية: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. خلاص تبقى حميت بنتك من الحسد بفضل الله. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة إنها فتاة مخطوبة تستعد للزواج ومحتاجة إلى نقود، تقول: طلبت من أختي نقودا كسلفة، فسحبت أختي مبلغا من المال تضعه في بنك ربوي وأعطتني إياه على ألا أرد لها المبلغ، فهو هبة منها إلي، فهل لو أخذت هذا المبلغ حرام علي أم حلال، مع علمي بأن هذا المبلغ أختي كانت تضعه في بنك ربوي وأفيدوني أفادكم الله؟ لا تأخذ المال، والمال حلال ما فيهوش حرام. هو الحرام في المال ما يحصل عليه الإنسان من فوائد ربوية في البنوك، فوائد ربوية. دي ادتك المال نفسه أصل مال، ما ادتكش فوائد ربوية، ادتك أصل مال، ومع ذلك أنت مش مسؤولة عن مصدر المال بالنسبة لها، هي أعطتك هبة خلاص خديها. واحد جاب لك هدية، تهادوا تحابوا، جاب لك هدية تقول له أستحلفك بالله أنشدك الله ورسوله أمن حلال هي أم من حرام؟ ينفع كده؟ دعيت إلى طعام فقبل أن تأكل تسأل صاحب المنزل المضيف تقول له أستحلفك بالله، تقول له كده؟ يا جماعة يا عالم يا عالم يا عالم، الغلو مش مطلوب، الغلو مش مطلوب، الغلو مش مطلوب. أختك ربنا حنن قلبها عليك في زمن أغبر، زمن معاك قرش تسوى قرش، معاكش حاجة ما تسواش حاجة، حنن قلبها ربنا عليك وعطتك قرشين تساعدك على الجواز، هتحط فيها بقى حدوتة وتحكي دول حتى فلوسها فين وفين مش عارف كده في الدنيا في كده؟ يا بنتي خد المال حلال بلال، وأحل الحلال ما لم يخطر لك على بال. مفيش حاجة، مفيش حاجة أبدا. مال حطها في بنك ربوي هي عليها الإثم، ثم إن البنك الربوي فيه شبهة. ما في ناس بتفتي دلوقتي يقول لك البنوك أصل البنوك والحكاية في البنوك، بيفتوا إنها شهادات استثمار حلال وإن أرباح، هاي ناس بتفتي. طيب يبقى في شبهة. واحد زي حالاتنا علمه قليل بيقول إن البنوك الربوية فوائدها حرام، مش حط الفلوس فيها حرام، فوائدها حرام. ما لو حط فلوسك فين؟ اصرف انا معاشي وفلوسي اجيبها منين؟ احطها فين؟ تحت البلاطه؟ ما هي محطوطه في البنك. كل البنك بيشتغل في الربا ولا بيشتغلش مش موضوعي. فالست اختك حاطه فلوسها في بنك ربوي، مجرد وضع الفلوس في البنك الربوي مباح، لان فيه كده وفيه كده. اخذ فوائد على البنوك، اخذ فوائد على المال البنوك الربويه في نظري انا حرام، وانا راجل قليل العلم. غيري بيقول انه دي ما فيش فيها حاجه، يبقى نقول المساله بدم فيها وفيها، بنقول انها بتبقى من المشبهات فيها شبهه. فسواء كانت حرام او فيها شبهه، انت ما بتاخديش فوائد، انت بتاخدي ايه؟ فلوس. اللي خد الفوائد مين؟ اختك، مالكيش انت دعوه بقى. نعم. زوجه تملك مال وفير والحمد لله، وأرادت أن تتصدق بهذا المال على سبيل الهبة، لكن زوجها رفض ذلك واعترض، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ لا يجوز لها إلا في حدود الثلث مدام زوجة، لابد بإذن الزوج، ولا يصح لها أن تتصرف إلا في حدود الثلث، ولا سلطان له على الثلث، لا سلطان. يعني عندها 3000 جنيه تفرق 1000 جنيه بمزاجها، مالوش انه يقول كلمه بما ما فيش فتحت بقه. لو زودت عن 1000 يمسك، يمسك على طول يحجر. انا قلتها في الخطبه هنا، قلت الحجر على الصغير، وقلت على المجنون، قلت على الزوجه فيما تجاوز الثلث طالما كان زوجها حيا موجود في عصمه الرجل. اظن انا قلت كده في الخطبه. نعم. يقول انه يعمل كوافير وعاوز يترك المهنه، وبيسأل هل المال الذي يبدأ به هذا المشروع اللي هو مشروع غير الكوافير حلال أم حرام؟ مش عارف. انت دلوقتي بتشتغل كوافير، طبعا شغلة الكوافير دي حرام، مش مظبوطة، لانك كده بتسرح ستات وتزينهم للخروج امام الرجال وما الى ذلك، فانت هتغير نظامك وتعمل مشروع اخر. فطبعا عشان تعمل مشروع اخر لازم تبدأ بمال حلال. فان اضطررت لهذا المال عشان تبتدي تاكل عيش، الضرورات قد تبيح المحظورات، تحسب بقى المال ده قد ايه وتخرجه بعد كده، ترده ترجعه تاني. سؤال: هل إعادة رواية ما نشر في الصحف عن بعض الحوادث او عن بعض الشخصيات العامة دون زيادة هل يدخل هذا في باب الغيبة أم أن الصحف وأربابها هم المسؤولون تماما عما يتداوله الناس في هذا العصر؟ ما يخش في باب الغيبة لكن يخش في باب الإفك. ما يخشش في باب الغيبة لكن يخش في باب الإفك. بقى في ثلاث حالات، في غيبة وفي إفك وفي بهتان. خلاص. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، بمعنى فلان الفلاني ده يا عم ده راجل قصير، بقى مثال نظر مثال حقيقي سمعته النهاردة، جت سيرة الشيخ ياسين في أتوبيس، أتوبيس مسافر ورده أتوبيس ماشي، واحد قاعد في الأتوبيس جنب واحد فبيتكلموا، جت السيرة بتاع الشيخ ياسين، قال له والله ده أنا من مصر وجيت اسكندرية هنا عشان أقابل فلان الشيخ ياسين، أنت هنا من اسكندرية تعرف الشيخ ياسين؟ قال له آه بسمع عنه بس ما بروحلوش. ما بتروحلوش ليه؟ قال له بيقول إنه عامل دورة مية لكبار الزوار. احدث حاجه دي، احدث حاجه. انا طبعا كل حاجه بتحصل بقولها لكم اول باول، دي احدث حاجه سمعتها النهارده بقى. عامل دوره ميه لكبار الزوار. قال له يا راجل حرام عليك، دوره ميه لكبار الزوار ده انا رحت الجامع كذا مره ما فيش حاجه اسمها دوره ميه لكبار. قال له لا ده كتب عليها يافطه كمان دوره مياه كبار الزوار. قال له يافطه؟ قال له ايوه كتب عليها يافطه. انت رحت شفتها؟ قال له لا انا سمعت. قال له أنا سمعت. طبعا ده كلام ضايقني، تبقى غيبة في البداية كده، بدم ذكرك أخاك بما يكره، يبقى دخلت في باب إيه العنوان الكبير، إيه الغيبة. إذا كنت أنا معلق يافطة تحت صحيح دورة مياه لكبار الزوار، تبقى غيبة، تبقى غيبة، لان انا اتضايقت من هذا بسبب سمعتي، او بيقول حاجه تضايقني رغم انها فيا ورغم ان انا عاملها. لكن العبره بايه؟ بان انا اتضايق ولا لا، بس مش العبره باللي انت بتقوله. انا قصير، طب ما انت قصير فعلا. الشيخ حسين طويل ولا قصير؟ لا الشيخ حسين قصير. لو قلت كده عني انا هزعل، هزعل، هتضايق. تبقى غيبه ولا ما تبقاش؟ ها تبقى غيبة. فاهم المعول ايه؟ ذكرك اخاك ايه؟ بما يكره. انا بتصدق، بصرف كتير قوي لكن بخفي الصدقه بتاعتي. انت بقى شفتني زي احمد سلامة قاعد جنبي مراقبني شايفني رايحه في الجايه، قال لك طب اتضايقت انا، يبقى غيبة. رغم ان الكلام فيه مدح. العبرة في الغيبة والحكم عليها بإيه؟ بكره من تتحدث عنه، مش بأنت بتتحدث بإيه. واضح ولا مش واضح؟ ها؟ الراجل فلان ده فحل، ده عمال يتجوز يا ابني وطلق وجوز وطلق إيه ده متجوز له 20 ست، فحل زعل الراجل، تبقى إيه؟ اغتبت. فاهم؟ يبقى الحكم في الغيبة ذكرك أخاك إيه؟ بما يكره. فصاحبنا اللي قال لك معلق يافطه تحت عامل دوره مياه لكبار الزوار. طيب انا معلق يافطه ولا مش معلق؟ في يافطه؟ حد فيكم شافها؟ هل في دوره مياه لكبار الزوار فعلا؟ احنا عندنا دورتين مياه الاصليه بتاعتنا دي، قالوا لي اعمل واحده تانية في الشارع عشان الناس الغلابه اللي راح جايه في الشارع، سواء تاكسي سواء بتاع بتوع العياده اللي جنبنا كمان، عشان دي مش معقول الراجل هينزل ويطلع ويفتحها صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وكلام من هذا القبيل، تتفتح للزحمه للثلاث والجمعه ورمضان وكلام من ده. حاضر، من رغبه الناس اتعمل، مفيش يافطه. لما قال بقى انه معلق يافطه يبقى الحلق حاجه غير حقيقيه، يبقى ده اسمه ايه؟ بهتان. اسمه ايه بقى؟ بهتان. يبقى اذا قال عليك انت قصير وانت قصير فعلا تبقى غيبه، إذا قال عليك إنك قصير وأنت طويل يبقى اسمه إيه؟ بهتان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين، يبقى اسمه إيه؟ بهتان. يبقى الراجل اللي قال إن أنا معلق يافطة وعامل كبار زوار دورة ماء الكبار زوار، بهتني أم اغتابني؟ بهتني. خلاص؟ واضح لغاية كده؟ وده النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام. الغيبة إيه يا رسول؟ أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الرجل: أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى اللي قال الكلام ده بقى ارتكب غيبة ولا بهتان؟ بهتان. أنا مش مسامحه، أنا قلت قبل كده ما بسمحش حد، خلاص ما بسمحش حد، وبسأل الله أن يتتبع عورة من تتبع عورتي حتى يفضحه في جوف بيته. بدعيها في جوف الليل كل ليلة قبل الفجر، جوف الليل بدعي على المغتابين ليا والواقعين في عرض. خلاص؟ عشان تخلي بالكم وتبلغوا الناس، عشان اللي خاف على نفسه يبعد. حتى لو كنت أنا وحش، حتى لو كنت أنا وحش، لأن ربنا بيقول لا ظلم اليوم. حتى لو كنت أنا وحش وفاسق ودجال، ربنا برضو مش هيسيب حقي. واضح ولا مش واضح؟ تبقى فاهم، تبقى فاهم الكلام. يعني لو قلت على الفاسق انه فاسق هيقتص منك في الاخره برضو، برضو. ها هاي، خد بالك. اللي نقل الكلام بقى في واحد قال، اللي هو قال عنده دورة مية لكبار الزوار ومعلق عليها يفطر، ده قائل. اللي في الاوتوبيس بقى وبيقول لصاحبنا، قام بيساله: انت شفت بنفسك؟ قال له: لا. عرفت منين؟ قال له: سمعت واحد قال لي. اللي في الاوتوبيس بقى ده بيقول ايه بقى؟ اللي قال في الاول عرفنا انه بيقول ايه؟ بهتان. اللي في الاوتوبيس ده عمل ايه؟ بيقول افك. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبقى قائل الكلام إما مغتاب إن كان ما يقوله حقا، وإما ارتكب البهتان إن كان ما يقوله كذبا. وناقل الكلام كما سمع دون زيادة أو نقصان أفاك، ولا تطع كل أفاك أثيم، ولا تطع كل حلاف أثيم. وأفاك برضو، ويل لكل أفاك أثيم. فهمناها ولا لسه؟ يبقى ثلاث حالات: إما غيبة، إما بهتان، إما إفك. فإذا اتكلمت عن حد صح بما يكرهه غيبة، اتكلمت عنه غلط بهتان، سمعته نقلت إفك. فما تقوله الجرائد غيبة أو بهتان؟ غيبة أو بهتان. فإن أنت نقلت سواء بتنقل غيبة أو بهتان، تبقى أنت بترتكب إيه؟ إفك. وضحت؟ وأنا قايلها في المحظورات، وقايلها في الغيبة، إن الغيبة ممكن تكون بالقلم وبالكتابة كما يفعله بعض الصحفيون. قايلها. ها؟ نعم. هل يحق للزوج هجر زوجته في منزل آخر كمنزل والديه بعد أن استنفذ العظة والهجر في المضجع والضرب؟ لا لا لا، ده ربنا بيقول: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. حتى العدة تعتد المرأة في بيت زوجها، فما صحش تسيب بيتك وتخرج، وما صحش تسيب مراتك تروح في بيت حد وتسيبها، ما صحش كده، غلط. الهجر في بيت الزوجين. ربنا ما قالش واهجروهن في بيوتهن، لو قال كده سيب البيت واطلع، لكن ربنا قال واهجروهن فين؟ في المضاجع، في المضاجع. واضح ولا مش واضح؟ نعم. انما ممكن الانسان لما يزعل ويتضايق ويتعكنن ومش عاوز يغلط ومش عاوز يخبط يعمل ايه؟ يسيب البيت ويخرج ساعه اتنين تلاته، يسهر له سهره بره ويرجع. بس جبتها منين انا دي؟ من قصه سيدنا علي مع السيده فاطمه، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: اين ابن عمك؟ قالت: خرج مغاضبا يا رسول الله. فذهب الى المسجد فوجده مضطجعا وقد اصاب التراب ايه؟ جنبه. فنفض عنه التراب وقال قم أبا تراب قم أبا تراب، يبقى عشان ما يتنرفز، عشان ما يغلطش، عشان ما يحصلش منه خطأ، بعضه خرج راح جامع. الجامع مش القهوة ولا الكباريزة بتوع السينما، بتاع السينما الراجل يزعل مع مراته يروح فين؟ على الكباريه يقعد على البار ويقول اديني واحد ويسكي دوبي. وبعدين تيجي الست الغلبانة المسكينة دي تكتب مقالة وتقول لك الفنانات اللي بيتوبوا بيتوبوا عن ايه؟ انا افهم ان واحدة تتوب عن ذنوبها، انما يعني ايه تبطل فن وتتوب؟ هو الفن حرام؟ هو الفن حرام؟ الفن مش حرام، تتوب عن ذنوبها هي حرة، لكن مش تتوب عن الفن. السيدة شرف البنت زي عود الكبريت يتولع مرة واحدة. شوف الغلب، ست عندها 90 سنة، شوف الغلب ربنا مش موفقها ازاي. شوف الحديث اللي كنا بنقراه من شوية، كل يعمل لما خلق له. والتاني اللي بيدخل بنته في التمثيل، طب انت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك، ابتناك، تقوم تجيب البنت الصغننة وتدخلها ترقص وتقول لي فن برضو؟ ده كلام يا جماعة، ها شوفوا ازاي لما تبقى خلاص مفيش فايدة. سبق اللي أضاء مضى. احنا ما عندناش فن في بلدنا، احنا اللي في بلدنا مش فن، في بلدنا مسخرة. اللي في بلدنا اسمه ايه؟ مسخرة. الفن رسم لوحة حلوة، الفن تمثال جميل زي التماثيل اللي بتعملها السعودية في الميادين، ابريق وينزل مية مش عارف فسقية ايه، مناظر اقف اتفرج اتأمل غاية في الجمال. الفن اهو النجفة اللي فوقك ده، بص شوف الشغل اللي فيها باليد، معمولة بالايد، دي نحاس معمولة باليد، خرم خرم فيها وشكل شكل يدوي، اهو ده فن. السقف اللي انت شايفه ده اهو ده فن. المنبر اللي انت شايفه ده هو مفهوش مسمار ولا مسمار، ده كله عاشق ومعشوق، مفهوش مسمار ولا مسمار مضروب في المنبر ده. والمنبر ده كله ثلاث حتت، ثلاث حتت بس، عاشق ومعشوق اهو ده الفن. خشبه بس ب50,000 جنيه، اللي نقوش اللي فيه دي كلها حفر بالايد، اهو ده فن، اهو ده فن. انما الرأس، الرأس والمنبر ده مش انا اللي جايبه، عشان ما يطلعش اقول لك ده جاب خشب المنبر ب50,000 جنيه والناس عامة الفقراء مش عايزة تاكل. المنبر ده موجود في الجامع اصلا، انا بس كشفته لان الناس اللي كانت هنا زمان مش فاهمة قيمة الحاجة، فضربوه بوية، ضربوه بوية، لطشوه البوية. فانا كل اللي عملته شلت البوية اللي عليه، ده لونه، ده ده لونه، ده لون الخشب اللي خلقه ربنا، ده مش لون، ده مش واخد لون، ده لونه الطبيعي، خلقته كده ما عليهوش بويه، انا شلت البويه بس عشان يبان الزخارف مش حاجات لازقه. القيمه النجار يعمل القيمه، القيمه يعملها بره ويجي على يحطها يعمل ازاي؟ مسمارها او يغريها، دي مش قيمه، ده منه فيه، ده منه فيه شغل ايد ما يتعملش النهارده، ده هذا اسمه فن. لكن السرمحه والرقص والكلام الفارغ ده كله ده مش فن. معلش هو ليه نكمل سؤاله؟ اكمل سؤاله. بيقول هل يحق ان انا قطعت السؤال؟ لا معلش. هل يحق له الهجر خارج المنزل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل التحاكم الى حكمين من اهله واهلها؟ وما الفارق بين هذا الهجر والايلاء؟ لا، رسول الله ما هجرش، رسول الله ما هجرش امراته او نساء، ده النبي صلى الله عليه وسلم آلى منهن شهرا، وحين نزل قالت عائشة وهي اول من دخل عليها يا رسول الله اليوم يوم 29، قال لها وانت بتعديها؟ قالت له بعدها باليوم والساعة والدقيقة بعد. قال لها يا عائشة الشهر يكون 30 أو 29، الشهر 29 أو 30 شهر العرب، فده إيلاء مش هجر، إيلاء دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. برضو نفس السائل بيقول هل يحق للزوج أن يرغم زوجته على زيارة والديه وإخوته؟ لا يرغمها، لا يرغمها، لا لكن يحيلها، يحيلها. إذا كان أمه وأهله وأخواته بيضايقوها بيعكسوها بيزعلوها بيوقعوا بينه وبينها إلى آخره، فطبعا مش صح. فيرغمها على إنها تزور أمه؟ لا لا، يرغمها على احترامها لكن زيارتها لا. إنما هو لو عاقل متزن رزين يعرف يمسك العصاية من النص، يعرف يحبب مراته في أهله، يحبب أهله في مراته. لأن أمك لما تحس إنك سعيد ومراتك بسطاك عاملة لك لقمتك وغسلة لك هدمتك وموضبة لك فرشتك هتحبها. لما تبقى أهبل بقى وتروح لأمك تقول لها يا أما فين أكلك يا أما، وحشني أكلك يا أما، يا كبدي يا ابني نبي أما تعملي لي شوية بامية يعني أحسن بقى دي سنة ما أكلتهاش. ليه يا أخوي من عناية عضنايا، يا كبدي يا ابني الواد ما بيأكلش بامية، هتصعب على امك بقى وتحط على حجرها وتعمل لك البام. وبعدين جاي برضه دخل على امك، مالك يا ابني انا سيبيني في حالي يا اما، جواز بلانينا يا ريتني كنت ما اتجوزت ولا نيلت. طب ما انت كده هتخلي امك تكره مراتك، وبعدين انت هترجع البيت مراتك تقول لك حقك عليا وتطبطب عليك، خلاص تنسى تنسى وترخخ. امك بقى اللي هتنسى اللي هترخخ، فهتفضل شايلها. فتوجد انت العلاقه السيئه بين مراتك وبين امك، وتروح لمراتك تقول لها ده انا كنت عند امي قالت لي انت مراتك دي يا ست من دنيا، هي ست بين الستات ده انت ده، وانت شفت ستات، انت اصلك يا ابن اهبل لا رحت ولا جيت، هي بس اللي امها ده عيالها. امي بتقول لي، امك بتقول لك طب ما خلاص ما انت غلطت، انت غلطت. ارجع لكتاب اخلاقيات الاسلام وادرس العلاقه بين الزوجين كويس، تعرف ازاي تعيش سعيد مع مراتك ومع اهلك. تقول نعم. صاحبه هذه الرساله: تزوجت وانجبت بنتا وبعدها اختلفت مع زوجي وافترقنا بدون طلاق لمده 3 سنوات، يقيم هو في مكان وانا في مكان، يعني شغل خواجات يعني. وبعد هذه الفتره تحسنت الاحوال واراد العوده مره اخرى، فهل زواجنا ما زال حلال أم مع طول هذا الفراق يجب عمل شيء يجعل معاشرتنا دينيا حلال؟ لا، ما فيش حاجة، الزواج قائم بدم أنت ما طلبتيش الطلاق، بدم أنت ما طلبتيش الطلاق وبدم هو ما طلقكيش، الزواج قائم. لكن حصل فيه إثم، حصل خطأ منه أنه هجرك أو منك إن كنت أنت اللي هجراه، يعني في إثم ارتكي بقى، لكن الزواج قائم، حدش يقدر يقول الزواج انفصل. ذكرتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي بأن دخول القطرة في العين يفسد الصيام، فهل هذا تعارض أم يتوافق في دخول الماء أيضا في العين والأنف والأذن والمضمضة أثناء الوضوء أثناء الصيام؟ لا طبعا، المضمضة احنا قلنا لا يبالغ فيها، لكن المضمضة مطلوبة من سنن الوضوء. دخول الماء في الأنف قلنا ما يستنشقش زيادة عشان الماء ما تخشش جوه، بيراعي الكلام ده. وبعدين وانت بتتوضى ما بتدخلش الماء في عينيك؟ في حد بيغسل وشه وعينيه مفتوحة؟ مش بتغمض عينيك وتعمل كده؟ ايش دخل الماء في عينيك؟ ايه يا ابني هتعمل كده نعم. الأسبوع الماضي جاء سؤال عن مبلغ 1000 جنيه، وهل يستحق إخراج زكاة المال عنه؟ قلتم فضيلتكم أنه يستحق زكاة إذا مر عليه عام، وقد تعلمنا من كتاب الإسلام وأركانه أن زكاة المال لا تجب إلا إذا تجاوز المبلغ النصاب، أي ما يساوي أكثر من 83 جرام ذهب أو 624 جرام فضة. نرجو الإيضاح. الله، طب و 624 جرام فضة بكام؟ وقلنا إخراج الزكاة تحتسب على أساس الفضة لأنه أصلح للفقراء. 624 جرام فضة، أي حد سايغ فين؟ فؤاد شوشة قاعد؟ فؤاد شوشة هشام من القاضي؟ حد من السياغ قاعد هنا؟ أهو بنشوفه كل مرة ولما نحتاج له ما لقيناهوش. بكام جرام الفضة؟ بجنيه؟ 50 ساغ؟ بيقولوا لك 50 قرش، لا هنقول بجنيه، يبقى 624 جنيه النصاب على طول، بيتحسب النصاب على الفضه مش على الذهب، لانه اصلح للفقراء زي ما قلنا. بعد سماع فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه بالنسبه للميراث وانا في حاله فزع، لأن والدي يرحمه الله كتب كل أملاكه لعمي أي لأخيه، لأنني كنت صغيرا ومريضا وخاف على أن تذهب أملاكه إلى أمي وأخواتها. وبعد سماع الخطبة فأنا أدعو الله أن يغفر الله له، وإنني لا أريد أملاك ولكن أدعو الله أن يغفر الله له. هل لو سامحت في حقي وأدعو له هل يغفر الله له؟ ممكن ما نقدرش أقول لا. أنت صاحب الحق، أنت سامحت، وعمك دلوقتي اللي أنت بتقول عليه دلوقتي، أنت كنت صغير وكان خايف عليك ولحسن المال يروح، عمك دلوقتي يبدو من السؤال أنه ما عطكش حقك، مش كده برضو؟ باين كده من السؤال ولا لا؟ ما هو لو كان عمه قال له يا ابني أبوك كتب لي عشان أنت كنت صغير وخايف عليك من أمك ومن أخوات أمك وخالاتك وخلانك فكتب كل حاجة باسمي، يا ابني دلوقتي كبرت أهو، الفلوس بتاعتك يا ابني أهي برجعها لك بيع وشراء، كنت هتقول لأبويا أسامحه ولا ما سامحوش؟ كنت هتسأل السؤال ده؟ شفت؟ يبقى العم كلك، يبقى العم إيه؟ كلك، ويبقى أبوك اللي عمله أبوك كان غلط. أنت دلوقتي صاحب حق، هل لو سامحت ربنا سامح؟ ما أقدرش أقول لأ، ما أقدرش أقول لأ، وما أقدرش أقول آه، إنما أقول إيه؟ حسن الظن بالله مطلوب، حسن الظن بالله مطلوب، فأنت تسامح أبوك وتدعي له ولعل الله يغفر ويرحم. نعم. رجل يبلغ من العمر 63 سنة أثناء صلاة الجماعة يلفظ بقول هو الله بالجهر وعلى غير الإرادة، مما جعله بعد بعض الناس يقولوا له أن صلاته باطلة برجاء الإفادة. إذا كان بتطلع منه هو الله عن غير إرادة منه فعلا قد يعفى عنه وتصح صلاته، إنما إذا كان بيتعمد في أثناء صلاته هو الله ويعمل كده هو الله بلا مناسبة طبعا صلاته تبطل. فالعبرة بإيه؟ هو مش مسألة نية، العبرة هنا بالإرادة، هل يفعل ذلك مختارا أم أن ذلك يحدث منه رغم أنفه؟ فإن كان بيحدث رغم أنفه فليدرب نفسه على عدم النطق واحدة واحدة. نعم. نريد أن نسأل عن العقيقة، كيف يوزع لحم العقيقة ولماذا يحلق للمولود؟ العقيقة حكمها حكم الأضحية، التلت للفقراء والتلت لآل البيت والتلت للناس اللي انت هتعزمهم. والعقيقة سميت عقيقة لأن الشعر اللي في مقدم الرأس ده اسمه عقيصة واسمه عقيقة، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا وصفناه في رمضان قلنا إن انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا، وقلنا في الرواية عقيقته أو عقيصته روايتان، والعقيقة هي العقيصة. فعشان بنحلق دي بنسميها بقى ايه؟ الدبح، الدبح اللي بنذبحه عقيق. حلاقه شعر المولود في اليوم السابع من السنن، فاذا لم يفعل لا اثم عليه، ما جراش حاجه، مش لازم تحلق له. ساعات الواحد بيخاف على عيله، طفل صغير يقول لك موس هتيجي ده دماغه طريه لسه، لا تبقى من حاجه يخاف، يقول لك هيقع لوحده، ما جراش حاجه، لكنها من السنن. نعم. يعني أحد الإخوة بيقترح على فضيلتك، بيقول أليس من الأفضل للإخوة الذين يسمعون عنك تلك الإشاعات ألا ينقلوها إليك، وذلك حتى لا يتسببوا في المضايقات لك؟ لا، لازم ينقلوها لي عشان أعرف. لإيه؟ لأن دفع الغيبة واجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، زارته نساؤه وكان معتكفا، وتأخرت صفية، ثم انصرفنا النساء وأرادت صفية أن تنصرف فأبقاها عشان يديها الوقت اللي فاتها، ثم خرج يقلبها يعني بيوصلها لحد باب المسجد، فمر صحابيان فحين رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالمسير وغضوا الطرف ودوا شو من ناحية، فقال لهم على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، يعني ده انت سيد الخلق، هنفكر؟ قال لهم الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا. فاخذنا منها انه يجب على المسلم ان لا يضع نفسه في مواضع الشبهات، وان يدفع عن نفسه الغيبه حتى لا يقع الناس فيه فيخطئون. فعشان كده الناس لما بتبلغني وبسمع بقول علشان اصحح لما صحح يوم الغير ما يوقعش في الخطيئة، زي الإشاعة اللي وردت أخيرا وماشية في البلد كلها عن زواجي من إحدى الفنانات اللي أنا توبتهم، توبها واتجوزها. أفلام بقى، ما شغل فن، أفلام. فطبعا كل الناس بتقول لي ده، أنا بطلب منهم هذا، إن لما يسمعوا حاجة يقولوها لي. يقول لي عشان إيه؟ عشان أقول وأدافع وأفهم، ثم ما تغلطش، ثم لما تسمعها تعرف إنها إيه، انها كده. تقوم تقول له اتق الله يا راجل، ما فيش لا دوره ميه لكبار الزوار، ولا في حتى مكان في المسجد لكبار الزوار، وانا عندي كبار زوار، انا ماليش كبير. ده ناس بتتكلم دي هبله، وانا ليا كبير. هلا انت هو، انا كبير ربنا بس، انا ماليش كبير. والسجن جربته، والاعتقال جربته، والرفض من الوظيفه جربته، والمشي في الشارع ورايا ناس بتسجل لي جربته، والميكروفونات جوه البيت جربتها. ايه فاضل؟ ايه ما جربتوش وخلاص ومستقيل، ولا هي وظيفه ولا خايف من الحكومه في حاجه، ولا حد يملك لي حاجه، واولادي خلصوا والحمد لله وما عنديش حاجه، وقاعد كل اللي انا مستنيه دلوقتي حاجه واحده، الدعوه الى الله، واقول السلام عليكم وامشي، ما اقولش حاجه. يعني اموت دلوقتي عند احسن من اموت بكره، اجرى ايه؟ فانا ماليش كبير، ولا انا خايف من حد، ولا يهمني حد. فكل ما هنالك بنقول ان احنا بندافع، بنفهم الناس علشان ما تغلطش فينا لا اكثر ولا اقل. نعم. يقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة ان المقصود بالخلود في الآية هنا هو خلود مجازي وليس خلودا أبديا. نحن نقول: قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ضمت هذه الآيات ثلاثة من الكبائر، ألا وهي الشرك والقتل والزنا، وأصحابها خالدون في النار إلا من تاب. فالمعيار هنا هو التوبة، وما دامت التوبة هي المعيار فيعتبر تعدي الحدود في الميراث من الكبائر التي لا توبة لها لوفاة المورث ولا توبة بعد الموت. ومن هنا يمكن القول أن الخلود في النار في الآية 14 من النساء هو خلود أبدي وليس مجازيا، فما رأي فضيلتكم؟ طبعا أنت قلت الكلام ده، وده مخالف لجمهور أهل السنة على الإطلاق. الناس اللي قالوا بخلود مرتكب الكبيرة دول خوارج، لكن جميع أهل السنة اتفقوا على أن أهل الكبائر لا يخلدون في جهنم أبدا. وأنت جبت نص الكلام بتاعي وما جبتش النص التاني. أنا قلت إن الخلود هنا إذا كان المقصود بالمعصية الكفر، ومن يعصي الله ورسوله أي يعصيه في الإيمان به يكفر، فالخلود على الحقيقة. وإن كان المقصود بالمعصية هنا معصية الموحد مش الكفر، فالخلود مجازي. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي يا ابني، مش كلامي، أنا بقولش في القرآن برأيي أبدا، ده كلام أهل السنة، علماء السنة كلهم، يعني الأئمة الأربعة واللي قبلهم والسابقين والصحابة والتابعين. أما كلام خلود أهل الكبائر في النار مش كلام أهل السنة، ده كلام الخوارج اللي بيخلدوا المرتكب الكبيرة. أما الآية اللي انت قلتها وبتستدل بيها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا آخر الآية، ويخلد فيه مهانة. الآية هنا مقصود بها برضو الجريمة الأولى اللي هي أكبر الجرائم، اللي هي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فلازم العقوبة هنا تتكلم عن إيه؟ عن أكبر جرم، فهم ثلاث: شرك وقتل وزنا. العقوبة لو جت على أخف شيء يبقى خرج منها الشرك، لو جت على أكثر شيء يبقى ممكن يخرج منها الغير اللي هو الأقل. خدت بالك؟ بالإضافة لمعلومة أنا كنت قلتها قبل كده وقالوها برضو علماءنا من علماء السلف، احنا بنتقيد بأقوال السلف، واللي يقرأ كتاب التوحيد يعرف أن أنا من السلفيين في العقيدة. لو قرأ كتاب التوحيد هو الله هيعرف أن أنا من هؤلاء. لما تبص في الكلام بتاعهم هتجد أنهم قالوا إذا وعد الله تبارك وتعالى الناس موعدة فهو منفذها، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا وعدكم الله موعدة فهو منجزها لكم، وإن توعد فهو بالخيار، فهو بالخيار. وأنا قلتها قبل كده هنا، ودي برضو عقيدة أهل السنة، يعني ربنا وعد الصالحين بالجنة منفذ وعده، وعد العصاة بالنار قد ينفذ وقد لا، لأن الخلف في الوعيد ممدوح والخلف في الوعد مذموم. واضح؟ وحتى ضربت مثلا لو قلت اللي هيخرج من الباب ده من غير إذني هقطع رجله، فخرج واحد فقلت لا أنا رجعت في كلامي عفوت عنك، أبقى كويس ولا أبقى وحش؟ أبقى كويس. واضح؟ فقالوا إن الخلف في الوعد مذموم والخلف في الوعيد ممدوح. من هنا إن واستدلوا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ما معناه يعني عشان مش حاضرني دلوقتي، إنه إذا وعدكم الله تبارك وتعالى بوعد فهو منجز له، وإن توعد فهو بالخيار إن شاء. زي ما ربنا قال في القرآن بقى، ما كل دي مقودة فيها آيات في القرآن، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ها بقى بالخيار ولا لا؟ هل قالها في أهل الطاعة إن شاء يدخلهم الجنة ويتقبل أو لا؟ قالها؟ قالها في أهل المعاصي، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليك أو إيه أو يعذب. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إيه رأيك بقى؟ لكن بقى لما اتكلم عن السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم، فيها شك ليه؟ ما فيهاش شك. الثانيه فيها ايه؟ فيها الخيار. واخرون مرجون لامر الله، اما يعذبهم واما يتوب عليهم. فهمت ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه كلها انه الانسان اللي بيرتكب ذنب فيقام عليه الحد فهو كفاره له، ومن ستره الله فامره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فهمت يا ابني يا حبيبي؟ من هنا ما تاخدش الكلام كده قفش فعشان كده ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها. كلمه الخلود يعني قد يعبر بها عن الزمن الطويل، عشان كده قالوا قد تكون مجاز إذا كانت مسألة كبيرة والمرتكب موحد، وقد يكون الخلود على الحقيقة إذا كان المقصود بالمعصية هنا مش كبيرة، مقصود بها إيه؟ الكفر. فهمت؟ وعشان بقى أخليك تفكر شوي، تفكر. أنا خلصت إجابتي، لكن بدل ما أنت بتحب بقى تكتب وتفكر خدي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فكر فيها ورد علي، ما دامت السماوات والأرض، هي السماوات والأرض دايمين ولا مش دايمين؟ ايه رأيك بقى؟ ها يوم تكون السماء كالمهل، وإيه بقى؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا، مش كده برضو؟ ها؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ مش تفكر برضو أحسن؟ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، ها؟ برضو ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ها؟ فكر في دي يا حبيبي على مهلك، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله في الحلقة القادمة. قول يا سيدي. يقول صاحب هذه الرسالة: تقدم لابنتي طبيبة الأسنان أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان خاطبا إياه. لابنتي إيه؟ بنته طبيبة أسنان. أيوة. تقدم لها أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان وأخبرني أنه سيقدم شبكة ويقوم بتأثيث المنزل كاملا، مع العلم بأن هذا سوف يتم بعد سفره لإحدى الدول العربية حتى يتوفر له المال اللازم لذلك، على أنه رفض أن يقدم مهرا أو يقوم بكتابة مؤخر صداق في عقد الزواج، مستندا إلى أن هذا ليس واردا بالقرآن أو السنة. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة، هل هذا صحيح أم لا؟ وما هو النص القرآني أو الحديث النبوي المؤيد لذلك؟ شوف، الشبكة احنا بنعتبرها هي دي المهر. الشبكة مفيش حاجة اسمها شبكة، مفيش حاجة اسمها شبكة، هي دي اللي مش موجودة. هو بقى اللي بيتكلم معاك الأستاذ بتاع طب الأسنان ده، صوت المكنة تعبه دي تعبه، فاللي هو مش عاوز يعمله قال لك معلوش دليل، واللي هو عاوز يعمله سابوا عليه الدليل. مفيش شبكة، مفيش حاجة اسمها شبكة، هي دي لله في القرآن ولا في السنة. مسألة الشبكة، الشبكة المهببة، ممكن نسمع كده يقولك ده شبكة مهببة. الشبكة هي جزء من الصداق أو هي الصداق خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الصداق قال له إيه؟ قال ولو خاتما من حديد. قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب يا رسول الله. قال أولم ولو بشاه. هادي ادها حتة الذهب، هي دي الصداق بتاعها، ما قالش شبكة. والتاني قال له التمس خاتما من ذهب، فقال لا أجد يا رسول الله. قال التمس خاتما من فضة، قال لا أجد يا رسول الله. قال خاتما ولو من حديد، قال لا أجد يا رسول الله. أمهرها أو أصدقها بردائي؟ قال كيف؟ إن أعطيتها لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وسكت. وبعدين قال له بقى ما معك من القرآن إلى آخر الحدوتة. وبالتالي الشبكة يا جماعة هي المهر، هي الصداق أو هي جزء من الصداق. عشان كده بنقول إذا اتفضت واتفكت مفيش كتاب ترجع، الشبكة معدة من المهر. وإذا كتب عليها وطلقها بعد كتب الكتاب بنضيف الفلوس اللي دفعها على الشبكة، الاتنين بكام؟ النص. فالشبكة هي الصداق. فإن زاد عليه مالا خلاص، إن اكتفى بالشبكة يبقى هي الصداق. قد يكون الصداق شيء آخر، شيء آخر. كل ما يقوم بمال هو مال، واضح؟ كل ما يقوم بمال يعني اللي بتشتريه بفلوس يبقى اسمه ايه؟ فلوس. يبقى التوب، التوب ده اسمه ايه؟ مال ولا ما اسموش مال؟ برضه اسمه مال، واضح؟ اما الصداق فجاء في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ادي القرآن جاء فيه الصداق اهو، والحديث جاء فيه اهو: ما أصدقتها؟ قال نواه من ذهب، قال أولم ولو بشاء. فالصداق والمهر موجود في القرآن وموجود في السنة، اللي مش موجود هو الشبكة. فإحنا إذا اعتبرنا أن الشبكة اللي هيقدمها العريس ده هي عبارة عن الصداق صح الكلام، واضح؟ إنما لو اتجوزها كده من غير حاجة خالص منفعش، منفعش. الصداق واجب. ارجع بقى للخطبة بتاعت المنبر من كم جمعة كده: وآتوا النساء صدقاتهن. اسأل عنها وخد الشريط سمعه لأستاذ الايه السنان ده بتاع الزز دي. نعم. سؤال أخير بيقول: لكن ما فيش مانع انه يتجوزها ويسافر بيها بلد عربي ويكون نفسه، وبعدين لما يرجع يبقى هو يفرش ويعمل ويسوي. طبعا أمر طبيعي، هيفرش، هيجي في عفشه من دلوقتي ليه؟ ويحطه فين؟ بدل ما هياخدها ويسافر بيها برا، يبقى لما يرجعوا بالسلامة ما جراش حاجة، ما جراش حاجة. بس الفلسفة بلاش، بالعقل انما بالفلسفه يقول لك مهر بقى ما جاش بالقران والسنه، هيتفلسف، يبقى في منه خوف، منه خوف. انا عاوز عريس لبنتي عاقل متزن منطقي واقعي، مش عاوز فيلسوفا. فيلسوف هيتعبني وتعب بنتي. ها بدل ما بالليل يقول لها يا حبيبتي وحشتيني، هيقول لها تعالي نلعب كوتشينه. هيكلمها بقى في المنطق، عارف المنطق. قول يا سيدي. سؤال اخير بيقول صاحبه انه متزوج ومعه طفله عمرها 4 سنوات، يقول والدتي مريضه بالسكر وجلطه بالمخ ومقيمه مع والدي في شقه مشتركه ولا مشتركه مع اسره اخرى، وقد طلب مني والدي الاقامه معي في مسكني حتى يامر الله بالشفاء او الوفاه نظرا لاحتياج دورة المياه، فرفضت زوجتي هذا الطلب. بناء عليه خاصمني وقاطعني والدي ومنعني من زيارة والدتي بمسكنه، فبذلت جميع المحاولات لإرضاء والدي، رفض وأصر على مقاطعتي حتى الموت، فهل أكون عاقا للوالدين وماذا أفعل؟ نحاول نصلح الموقف، لأنه الزوجة من حقها أن يكون لها يعني مسكنا منفصلا ما لم يشترط عليها قبل الزواج، ما لم يشترط عليها قبل الزواج. لكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزوجات كانت كل زوجة بتبقى فين؟ في حجرة خاصة بيها ومسكن خاص بيها. انما النهاردة انت اللي انا فاهمه ان انت عاوز ياخدك وياخد مراتك وتروح هناك عنده عشان مراتك تخدم ايه؟ امه، ولا امه تروح عنده؟ امه تروح عنده تستضيفها عندك في البيت. طيب ما تتفاهم مع الزوجة وتحاول تصلح المواقف، لان معاطعة ابوك لك صعبة مش مظبوط. فعاوزين نعرف ايه الخلاف، ليه ومراتك مش موافقة ليه؟ هل عشان هتخدم الام ولا ايه؟ وبعدين انت لك اخوات بنات ولا مالكش اخوات بنات؟ وامك اذا كانت ملهاش حد غيرك وابوك ميت كان لازم تاخدها في بيتك رغم انف مراتك، واضح؟ لكن امك لها ايه؟ لها عائل ولها كفيل وهو الاب. الوضع هنا بيختلف، فالحكايه عاوزه شيء من التفصيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نبقى نصلي العشاء وبعدين ننقلب إلى بيوتنا راشدين.